إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وصلنا إلى الكلام عن الإيمان والكفر عند الفرق وتعرضنا للكلام عن الإيمان والكفر عند بعض الفرق فمررنا بالجهمية ثم الكرامية ثم الأشاعرة فذكرنا أن الإيمان عند الجهمية هو التصديق المجرد من أعمال القلوب ولا يدخلون أعمال القلوب ولا يدخلون أعمال الجوارح في حقيقة الإيمان وأن الكفر عندهم هو الجهل وأنهم يقولون إن أفعال الكفر أو أقوال الكفر ليست كفرا في نفسها وإنما هي ماذا؟ إنما هي علامة على الكفر وهذا القول من أفسد الأقوال في الإيمان كما قال شيخ الإسلام ثم تكلمنا عن مفهوم الكفر والإيمان عند الكرامية فقلنا إن الإيمان عند الكرامية هو ماذا؟ ماذا يقول الكرامية في الإيمان؟ أبا محمد بن كرام ماذا يقولون في الإيمان؟ يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط فهؤلاء جمعوا كما يقول شيخ الإسلام جمعوا بين موافقة المرجئة وبين الشذوذ في التسمية حيث جعلوا المنافقة مؤمنا لأنه ينطق فعندهم الإيمان هو النطق أن يقول كلمة التوحيد ووافقوا الأشاعرة والجهمية في الكفر فإنهم قالوا إن الكفر هو الجهل أو التكذيب ثم تكلمنا عن الإيمان عند الأشاعرة وقلنا إن الأشاعرة يقولون إن الإيمان هو ماذا؟ هو التصديق وبينا أن متأخر الأشاعرة يضيفون إلى التصديق ماذا؟ أعمال القلوب أيضا يقولون إن أعمال القلوب داخلة في الإيمان ولكن سيتبين معنا بعد اليوم لا أدري نحن وصلنا لماذا؟ لمبحث الاستثناء قلنا أن الأشاعرة يقولون نعم الإيمان هو التصديق ولكن يدخل في التصديق ماذا يدخل في التصديق؟ أعمال القلوب ويجعلون أعمال القلوب من التصديق وهذا غير صحيح يجعلون أعمال القلوب من ماذا؟ من التصديق وهذا غير صحيح لأن أعمال القلوب الانقياد والإذعان فإبليس وفرعون ما كان عندهم انقياد ولا إذعان والإيمان عند التصديق عند الأشاعرة يدخل فيه ماذا؟ الانقياد والإذعان فمعنى ذلك أن إبليس وفرعون لم يكونا مصدقين وهذا باطل لأن إبليس وفرعون كانوا مصدقين صحيح؟ فإذا لازم كلام الأشاعرة انتفاء التصديق عند من كان كفره بسبب الإباء والاستكبار لأنهم يقولون إن الانقياد والإذعان داخل في التصديق طيب لم نبدأ في مبحث الزيادة والنقصان عندهم صحيح؟ انتهينا منه؟ انتهينا من هذا المبحث؟ طيب قولهم في الاستثناء في الإيمان قولهم قول الأشاعرة في الاستثناء في الإيمان نحن أخذنا قبل ذلك أن أهل السنة يقولون بماذا؟ بجواز الاستثناء في الإيمان باعتبارات عدة من يذكر لنا بعض هذه الاعتبارات اعتبارات الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة موافقة. ما معنى الموافاة عندهم ها؟ الجهل بالعاقبة أنه لا يعرف بماذا سيختم له لأن الموافاة لها معنى آخر عند الأشاعرة سنعرفه اليوم من معاني أيضا الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة عدم الإتيان بكل الأعمال هو لا يعرف هل أتى بكل الأعمال أم لا من معاني الاستثناء عند أهل السنة الخوف من تزكية النفس من معاني الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة ماذا اليقين أنه يجوز أن تستثني في الأمور اليقينية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن إن شاء الله بكم لاحقون فاستثنى في الموت والموت أمر يقيني يقول اختلف الأشاعرة تفضل المبحث الثالث قولهم في الاستثناء في الإيمان اختلف الأشاعرة في الاستثناء ومن جوزه منهم سبع اعتبار الموافاة ومرادهم أن الإيمان هو ما مات عليه العبد ويوافي به ربه وهذا مجهول للعبد فيستثني لذلك وهذا غير صحيح كما سيأتي هذا غير صحيح لم يقل أحد من السلف بالموافاة بهذا المعنى سبب قول الأشاعرة هذا الكلام أنهم يقولون العبد يستثني في الإيمان باعتبار أن الإيمان هو ما مات عليه العبد هو لا يدري بماذا سيختم له فعندهم أن الله عز وجل إذا كان الإنسان كافرا عياذا بالله ثم كان كافرا ثم بعد ذلك أسلم ماذا يقول أهل السنة عن الكافر حال كفره يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان كافرا ثم بعد ذلك أسلم في حال كفره هل كان الله عز وجل راضيا عنه أم ساخطا عليه ساخطا عليه هذا مذهب أهل السنة هم يقولون لا الله عز وجل رضاه عن العبد وسخطه عن العبد باعتبار الموافاة باعتبار النهاية باعتبار ماذا النهاية فمن كان كافرا ثم أسلم فالله عز وجل راض عنه منذ الأزل، لا يكون ساخطا عليه حال كفره. ومن كان مسلما وعلم الله أنه سيختم له بالكفر سيرتد، فالله ساخط عليه منذ الأزل، لا يرضى عنه أبدا، حتى حال إيمانه لا يرضى عنه. ما سر هذا القول عند الأشاعرة؟ سر هذا القول عند الأشاعرة أنهم ينفون ماذا؟ ينفون الأفعال الاختيارية. الأشاعرة ينفون الأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية يعني المتعلقة بالمشيئة، يعني هم يقولون لا يمكن لله عز وجل أن يرضى ويغضب عن نفس العين، عن نفس الشخص حسنا، فرضاه لا يتحول في عين واحدة، فرضاه إما أزلي، رضاه عن شخص واحد رضا أزلي، وغضبه على شخص واحد غضب أزلي لا يتغير. فإن التغير معناه الحدوث، والحدوث لا يكون إلا للمخلوق. هذه شبهتهم في الأفعال الاختيارية، ولذلك تراهم يؤولون الصفات. لماذا ينفون صفة النزول وصفة العلو وصفة الكلام؟ كل هذه الصفات لأنها من الأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية عند أهل السنة نوعان، نوع متعلق بذات الله عز وجل، ونوع متعلق بالعباد. نوع متعلق بذات الله عز وجل كصفة الكلام، كصفة النزول، كصفة الاستواء، كصفة الضحك والغضب والرضا. هناك نوع متعلق بالمخلوق، كصفة الخلق. صفة الخلق هذه من الأفعال الاختيارية، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني الله عز وجل يخلق ما شاء من المخلوقات في الوقت الذي يشاء بالكيفية التي يشاء. فشبهة الأشاعرة في هذا أنهم كما قلت ينفون الأفعال الاختيارية، لأنهم يدعون أن الأفعال الاختيارية تكون من الحادث أي من المخلوق، والله عز وجل ليس مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. والرد على شبهتهم بسيط جدا، القول بأن الأفعال الاختيارية لا تكون إلا من المخلوق هي مقدمة فاسدة. من قال أن الأفعال الاختيارية تكون من المخلوق فقط؟ الأفعال الاختيارية تكون من الخالق أيضا، إذا جاء سبحانه وتعالى فنقول جنس أفعاله الاختيارية قديمة النوع، كما قلنا في لما كنا نتكلم في الطحوية، قديمة النوع حادثة الأحد. وقلنا ما معنى حادثة الأحد؟ ما معنى حادثة الأحد؟ يفعل إذا شاء، يفعل إذا شاء، ليس حادثة يعني مخلوقة، يفعل إذا شاء. فالله عز وجل يضحك إذا شاء، ضحكه قديم النوع حادث الأحد، نزوله قديم النوع حادث الأحد، وكذلك كلامه، وكذلك رضاه، وكذلك سخطه. فالله عز وجل قد يرضى عن شخص ثم يسخط عليه، وقد يسخط على شخص ثم يرضى عنه، وهكذا. فهم يقولون نحن نستثني باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإيمان هو ما مات عليه العبد ويوافي به ربه. الإيمان هو ما مات عليه العبد ويوافي به ربه، وهذا مجهول للعبد فيستثني لذلك. طيب، وسنقول نقرأ نقلا واحدا يؤيد هذا الكلام، نقل البغدادي هذا. وقال والقائلون بأن الإيمان هو التصديق من أصحاب الحديث مختلفون في الاستثناء فيه، فمنهم من يقول به وهو اختيار شيخنا أبي سهل محمد بن سليمان الصعلوكي وأبي بكر محمد بن الحسين بن فورق، ومنهم من ينكره وهذا اختيار جماعة من شيوخ عصرنا، منهم أبو عبد الله بن مجاهد والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سيران بريني. وكل من قال من أهل الحديث بأن جملة الطاعات من الإيمان قال بالموافاة. قال في الحاشية القول بالموافاة بهذا المعنى، يعني بالمعنى عند الأشاعرة وهو الجاهل بالعاقبة، ليس قولا لأحد من السلف. وقال كل من وافى ربه على الإيمان فهو المؤمن، ومن وافاه بغير الإيمان الذي أظهره في الدنيا علم في عاقبته أنه لم يكن قط مؤمنا. يعني من وافاه بغير الإيمان الذي أظهره في الدنيا علم في عاقبته أنه لم يكن قط مؤمنا، يعني الوقت الذي كان فيه مؤمنا ثم ارتد هذا الوقت لم يكن فيه مؤمنا. هذا صحيح أم خطأ؟ هذا خطأ طبعا، وكان مؤمنا وكان عمله مقبولا، ولكن لما ارتد بطل كل هذا العمل، بطل كل هذا العمل. والبطلان لا يطرأ إلا على فعل صحيح، البطلان لا يطرأ إلا على ماذا؟ إلا على فعل صحيح شرعا، يعني كان صحيحا، كان منه صحيحا ثم بطل، ثم حبط بسبب ردته. صحيح؟ نعم. كيف يمكن شيخ نستطيع نقول ولماذا سمى الله عز وجل الذين يرتدون المرتدين إذا؟ بالضبط، لماذا سماه مرتدا؟ لأنه ارتد، رجع، ارتد إعادة إلى الكفر مرة أخرى، معنى ذلك أنه كان في الإيمان ثم عاد ورجع إلى الكفر مرة أخرى. نعم. والواحد من هؤلاء يقول أعلم أن إيماني حق وضده باطل، وإن وافيت ربي عليه كنت مؤمنا حقا، فيستثني في كونه مؤمنا ولا يستثني في صحة إيمانه. طيب، اذهب في الصفحة التالية. ومن كلام الأشعرة في مسألة الموافاة قول القرطبي رحمه الله قال علماؤنا رحمة الله عليهم: المؤمن ضربان، مؤمن يحبه الله ويواليه، ومؤمن لا يحبه الله ولا يواليه، بل يبغضه ويعاليه. فكل من علم الله أنه يوافي بالإيمان فالله محب له، موال له، راض عنه. وكل من علم الله أنه يوافي بالكفر فالله مبغض له، ساخط عليه، معاد له، لا لأجل إيمانه ولكن لكفره وضلاله الذي يوافي به. انظر القرطبي ومن الأشاعرة يقول هذا كلام في التفسير. إذا معرفة مذاهب أو لا مهم لك. قد تقرأ هذا كلام مثلا في تفسير القرطبي تظن أنه من كلام أهل السنة، فيقول الرضا عن العبد والسخط للعبد باعتبار ماذا؟ باعتبار آخر حياته. فكل من علم الله أنه سيموت على الكفر فهو ساخط عليه منذ الأزل حتى لو كان مؤمنا، وكل من علم أنه سيموت على الإيمان حتى لو آمن قبل موته بدقيقة بلحظة ها سيكون راضيا عنه في كل حياة كفره، في كل حال كفره سيكون راضيا عنه. نعم. والكافر ضربان، كافر يعاقب لا محالة، وكافر لا يعاقب، فالذي يعاقب هو الذي يوافي بالكفر فالله ساخط عليه معاد له، والذي لا يعاقب هو الموافي بالإيمان فالله غير ساخط على هذا ولا مبغض له، بل محب له، موال لا لكفره ولكن لإيمانه الموافي به، فلا يجوز أن يطلق القول. وهي الخامسة. يعني قرطبي في تفسير يقسم الآية لمسائل، فهذه كانت المسألة الخامسة في تفسير الآية. الخامسة بأن المؤمن يستحق الثواب والكافر يستحق العقاب، بل يجب تقييده بالموافاة. ولأجل هذا قلنا إن الله راض عن عمر في الوقت الذي كان يعبد الأصنام، ومريد لثوابه ودخوله الجنة لا لعبادته الصنم لكن لإيمانه الموافي به. وإن الله تعالى ساخط على إبليس في حال عبادته لكفره الموافي به. هذا ضلال مبين. يعني كيف يكون راضيا عن شخص حال كفره؟ كيف يكون هذا؟ يقول هو راض باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه علم الله عز وجل بعلمه الغيب أن عمر سيسلم، فهو راض عنه بهذا الاعتبار. كل هذا هروبا من ماذا؟ من إثبات الأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية أن الله عز وجل يمكن أن يرضى ويسخط على نفس الشخص، كل هذا هروبا من إثبات ماذا؟ الأفعال الاختيارية. نعم. طيب لا أشعري، القرطبي أشعري، القرطبي ممثق الأشعرة. نعم. قال وخالفت القدرية في هذا وقالت إن الله لم يكن ساخطا على إبليس وقت عبادته ولا راضيا عن عمر وقت عبادته للصنم، وهذا فاسد لما ثبت أن الله سبحانه عالم بما يوافي به إبليس لعنه الله، وبما يوافي به عمر رضي الله عنه فيما لم يزل، فثبت أنه كان ساخطا على إبليس محبا لعمر. طيب اقرأ. والقول بالموافاة. والقول بالموافاة نسبه شيخ الإسلام الأشعري وابن ثورة، وبسط الكلام في ذلك في كتاب الإيمان الكبير. ومما قاله: والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان. الذين أوجبوا الاستثناء من الأشعرة يعني. نعم. والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال. وهذا باطل، هذا القياس باطل. هم يقولون عندنا قياس يدل أن الإيمان الذي يتعقبه الكفر ليس بإيمان، كما أننا نقول الصلاة التي يبطلها صاحبها قبل تمامها ليست بصلاة، هي صلاة باطلة. ما وجه بطلان هذا القياس؟ وجه بطلان هذا القياس أننا نقول إن الصلاة التي نعم أن الصلاة لا تتجزأ. طيب وجه آخر، السؤال: هل الذي أبطل صلاته قبل أن يسلم بلحظة صلاته باطلة، بمعنى أن ذمته لم تبرأ ويلزمه أن يعيدها، ولكن هل أثيب على ما مضى من صلاته أم لا؟ سؤال: هل يثاب على ما مضى من صلاته أم لا؟ هو قرأ القرآن وركع وسجد وقال الأذكار ثم أحدث أخرج ريحا قبل أن يسلم، هل يثاب على ما مضى من صلاته قبل أن يحدث؟ نعم يثاب، طبعا يثاب. طيب الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، لا يظلم وحده. فكونه أثيب دل هذا أن صلاته أجر عليها من وجه، واضح؟ أجر عليها من وجه. فكذلك نقول في الذي آمن ثم ارتد وأثيب على هذا العمل الذي عمله حال الإيمان، ولكن لما ارتد هذه الردة أبطلت ماذا؟ ثواب العمل كله، ثواب العمل كله. طيب نعم. وكالصيام الذي يعني من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، عندنا نص فأولئك حبطت أعمالهم، وهذا النص أيضا يدل على ماذا؟ يدل أن أعمالهم كانت مقبولة، فلما طرأت عليها الردة حبطت بطلت، لأن الحبوط لا يطرأ إلا على عمل مقبول، الحبوط والبطلان لا يطرأ إلا على عمل مقبول، فكان عمله مقبولا فلما ارتد حبط عمله. نعم. وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه، وكذلك قالوا في الكفر ها؟ لو كان كافرا ثم آمن، حال كفره هو عند الله مؤمن، حال كفره عند الله مؤمن، لأن الله يعلم أنه سيموت على الإيمان. نعم. وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل، وانضم إلى ذلك أنهم يقولون محبة الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم، ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات أخرى؟ لهم في ذلك قولان. معنى هذا الكلام أن ما أخذ قولهم بالموافاة أنهم يقولون كما قلنا بنفي الأفعال الاختيارية، أن محبة الله ورضاه وسخطه ماذا؟ قديم. ما معنى قديم؟ قديم النوع القديم الأحد، ليس حادث الأحد كما يقول أهل السنة. أهل السنة يقولون قديم النوع الله يحب ويرضى ويسخط سبحانه وتعالى، ولكن أحد السخط والرضا والغضب حادثة متعلقة بالمشيئة. هم يقولون لا، هي قديمة ليس لها حدوث ولا تغير، فإذا رضي عن زيد لابد أن يرضى عنه دائما أزلا وأبدا في الماضي وأبدا في المستقبل، لا يمكن أن يرضى عن زيد ثم يسخط عليه، واضح؟ فإن هذا لا يكون إلا من صفات المخلوق، وهذا لا يكون إلا مع الجهل بالعاقبة، ما أخذ ضلالهم أنهم يقيسون الخالق على المخلوق، هذا قياس الخالق على المخلوق. يعني هم يقولون لو أنك، يعني هذا من تشبيه من الخالق بالمخلوق تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، لو أنني أعرفك وأنت الآن صديقي وأنا أحبك، وكشف لي شيء من الغيب وعلمت أنك في يوم من الأيام ستصبح عدوا لي، هل ستستمر صداقتي معك وحبي لك؟ سأبغضك من البداية، واضح؟ هم يشبهون الخالق بالمخلوق، فيقولون المخلوق لعدم علمه بالعاقبة يحب ثم يبغض، أو يبغض قد يبغض شخصا ثم يحبه لعدم علمه بالعاقبة، فيقولون حب الله وبغضه لنفس العين هذا فيه قدح في علم الله، قدح. طبعا هذا باطل، الله عز وجل يعلم أن فلانا هذا سيموت على الكفر وحال إيماني أحبه، ويعلم أن فلانا هذا سيموت على الإيمان وحال كفري أبغضه. لماذا؟ ما الحكمة في هذا؟ الحكمة في هذا أن الله عز وجل قضى وكتب أنه لا يحب الكافرين، إن الله لا يحب الكافرين، وقضى وكتب أنه يحب المؤمنين. طيب، فحال إيمانه لا يشترط أن يكون هذا الإنسان حال إيمانه منافقا، يعني المؤمن الذي ارتد عياذا بالله هل يلزم أن يكون حال إيمانه منافقا؟ لا يلزم أن يكون حال إيمانه منافقا، لكنه ارتد، هل معنى هذا أن الله عز وجل ظلمه عمله؟ لا، كان عنده خبيئة أخذ بها، هذه الخبيئة قد تكون ذنبا من ذنوب السر، هذه الخبيئة قد تكون عدم إخلاص في عمل في بعض الأعمال، لكن يجب أن يكون منافقا خالصا، قد يكون عنده إيمان لكنه إيمان ضعيف، إيمان ضعيف لم ينفعه لم يثبته، كما في الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ففيما يبدو للناس كان عنده خبيئة بينه وبين الله، خبيئة سوء، فكانت سبب من في ردته، والعكس إن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. إذن خلاصة كلام سبب ضلال في هذه المسألة أنهم يقولون بماذا؟ بنفي الأفعال الاختيارية. طيب، قالوا والله يحب في أزله من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر، وإبليس ما زال الله يرضيه وإن كان لم يكفر بعده، وهذا على أحد القولين لهم، فالرضا والسخط يرجع إلى الإرادة، والإرادة تطابق العلم. كما قلت أنهم يقولون لو أن الرضا والسخط تغير فهذا دليل على نقص العلم، يقولون الرضا والسخط تابع للإرادة، والإرادة تطابق العلم. الإرادة ماذا؟ تطابق العلم. فلو قلت أن الله عز وجل يرضى ثم يسخط عن نفس العين، معنى ذلك أنه ما كان يعلم سبحانه وتعالى أنه سيكفر، أن هذا المؤمن الذي رضي عنه حال إيمانه سيكفر، وهذا باطل، وهذا قياس فاسد، لأن الله عز وجل قد يرضى ويسقط عن نفس العين، لأن الله قضى على نفسه كما قلت، قضى على نفسه أنه يحب المؤمن ويبغض الكافر. فالمعنى ما زال الله يريد أن يثيب هؤلاء بعد إيمانهم ويعاقب إبليس بعد كفره، وهذا معنى صحيح، فإن الله يريد أن يخلق كل ما علم أن سيخلقه، وعلى قول من يثبتها صفات أخرى يقول هو أيضا حبه تابع لمن يريد أن يثيبه، فكل من أراد إثابته فهو يحبه، وكل من أراد عقوبته فإنه يبغضه، وهذا تابع للعلم. وهؤلاء عندهم لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه، ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه، بل ما زال يفرح بتوبته، والفرح عندهم إما الإرادة وإما الرضا. يعني هم يؤولون صفة الفرح، لا يثبتون يقولون بماذا، بالإرادة أو الرضا، كما يقولون صفة الرحمة، يقولون الرحمة معناها الإثابة، يقولون الرحمة معناها إرادة الثواب، أنه يريد أن يثيب عباده. عندما نعرف الرحمة أن نقول معنى الرحمة في حق الله عز وجل إرادة الثواب، هذا باطل. نقول إرادة الثواب لازم من لوازم الرحمة، ولكنها ليست عين الرحمة. الرحمة لها معنى المعروف اللغوي. لماذا أول صفة الرحمة مثلا لم يقولون الرحمة فيها عطف وشفقة وهذا فيه نقص؟ نحن نثبت صفة الرحمة على الله وننزه الله عز وجل عن النقص الذي قد يكون في رحمة المخلوق، لأن رحمة الله عز وجل مقترنة بالحكمة، أما رحمة المخلوق قد لا تقترن بالحكمة، قد يرحم من لا يستحق الرحمة. فأول صفة الرحمة وقالوا الرحمة، وهذا تجده في كثير من كتب المفسرين الذين تبنوا مذهب الأشاعرة، يقولون الرحمن الذي أراد إثابة عبادي. المعنى صحيح، يعني معنى إرادة أن الله عز وجل يريد أن يثيب المؤمنين هذا معنى صحيح، ولكنه ليس معنى الرحمة. نقول هذا لازم من لوازم الرحمة، هذا لازم من لوازم الرحمة. هم يؤولون الفرح بالرضا والرحمة بقصد الثواب، بإرادة الثواب. قال والمعنى ما زال يريد إثابته أو يرضى عما يريد إثابته، وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله، يعني غضبه غضب أزلي، بل غضبه قديم أزلي، إما بمعنى الإرادة وإما بمعنى الآخر، حتى صفة الغضب أولوها بمعنى الإرادة. يعني يقولون الفرح والغضب والرضا كل هذه يقولونها إما بمعنى الإرادة، فهذا طبعا باطل، لأن الله عز وجل هذا اتهام لله عز وجل أنه عمى على عباده، يعني لم يوضح لهم ما أراد من كلامه سبحانه وتعالى، فسمى إرادته سماها تارة رحمة وتارة غضبا وتارة فرحا، وهذا باطل أكثر من الباطل الذي أرادوا أن يفروا منه، هذا باطل أشد من الباطل الذي أرادوا أن يفروا منه. نعم. قال هؤلاء يقولون إذا علم أن الإنسان يموت كافرا لم يزل مريدا لعقوبته، فذاك الإيمان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه، بل وجوده كعدمه، فليس هذا بمؤمن أصلا. وإذا علم أنه سيموت مؤمنا لم يزل مريدا لإثابته، وذاك الكفر الذي فعله ووجوده كعدمه، فلم يكن هذا كافرا عندهم أصلا. فهؤلاء يستثنون في الإيمان بناء على هذا المأخذ، وكذلك بعض محققيهم يستثنون في الكفر مثل أبي منصور الماتوريدي، فإنما ذكروه مضطرد فيهما، ولكن جماهير الأئمة على أنه لا يستثنى في الكفر، والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف، ولكن هو لازم لهم. يعني لازم لهم أن يقولوا كما يقولون المؤمن إن شاء الله باعتبار الموافاة، أن يجيزوا الاستثناء في الكفر، فيقول أنا لست كافرا إن شاء الله، لأنه لا يعرف ماذا سيكون له بعد ذلك. نعم. طبعا لا يقولون بهذا، لكن قالها ولازم لهم، لأنهم قالوا أن الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة، أن العبد لا يعرف ماذا سيوافي عليه ربه، فيلزمه أن يقول بجواز الاستثناء في الكفر، فيقول أنا لست كافرا إن شاء الله، إلى أن قال إلى أن قال: وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب، ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأئمة، لكن ليس هذا قول أحد من السلف لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في الإيمان يعللون بهذا، لا أحمد ولا من قبله. وقال طيب في الصفحة التالية قال شيخ الإسلام في آخرها: وأما الموافاة، قال شيخ الإسلام: وأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل بهذا بها الاستثناء، ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث، من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث. صفحة بعد التالية قال ابن حزم ردا عليهم في مسألة نفي الأفعال الاختيارية، صفحة بعد التالية قال ابن حزم: قال ابن حزم رحمه الله: وأما قولهم إن الله تعالى لا يسقط ما رضي، لا يسقط ما رضي عنه، لا يسقط على من رضي عنه يعني، ولا يرضى ما سخط فباطل وكذب، بل قد أمر الله تعالى اليهود بصيانة السبت وتحريم الشحوم ورضي لهم ذلك وسخط منهم خلافه، وكذلك أحل لنا الخمر ولم يلزمنا الصلاة ولا الصوم برهة من زمن الإسلام، ورضي لنا شرب الخمر وأكل رمضان والبقاء بلا صلاة. يعني قبل أن تفرض الصلاة رضي لنا ترك الصلاة، قبل أن تحرم الخمر رضي لنا شرب الخمر، وهكذا. فالله عز وجل قد يرضى فعلا في زمن ولا يرضاه في زمن، وقد يرضى عن شخص في زمن ويسقط عليه في زمن آخر. نعم. وسخط تعالى بلا شك المبادرة بتحريم ذلك، كما قال تعالى: ولا تعجل للقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. يعني عندما قبل أن يحرم الله عز وجل الخمر سخط الله عز وجل الاستعجال في تحريم الخمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إن من أشد الناس جرما أو إثما عند الله عز وجل رجل حرم أمر من أجل مسألته، وكما قال صلى الله عليه وسلم: حرم أمر من أجل مسألته. فهذا الرجل من أشد المعاصي والذنوب عند الله عز وجل، مع أن الله كان يريد أن يحرم هذا الأمر، فحرم هذا الأمر من أجل ماذا؟ من أجل مسألته، فسخط على هذا الرجل الذي سأل سؤالا كان التحريم بسببه، مع أن الله عز وجل كان سيرضى بهذا التحريم وسيشرع هذا التحريم. وكذلك قال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تعجل، هذا نهي، معنى ذلك أن الله عز وجل يسخط العجلة في التحريم أو في التشريع قبل أن يقضي الله عز وجل هذا التشريع. فكل هذا يدل على أن الله عز وجل قد يتعلق سخطه ورضاه بعين واحدة، في حال دون حال وفي زمن دون زمن. قال: ثم فرض علينا الصلاة والصوم وحرم علينا الخمر، فسخط لنا ترك الصلاة وأكل رمضان وشرب الخمر، ورضي لنا خلاف ذلك، وهذا لا ينكره مسلم، ولم يزل الله تعالى عليما أنه سيحل ما كان أحل من ذلك مدة كذا، وأنه سيرضى منه، ثم أنه سيحرمه ويسخطه، وأنه سيحرم ما حرم من ذلك ويسخطه مدة، ثم أنه يحل ويرضى، كما علم عز وجل أنه سيحيي من أحياه مدة كذا، وأنه يعز من أعزه مدة ثم يذله، وهكذا جميع ما في العالم من آثار صنعته عز وجل، لا يخفى ذلك على من له أدنى حس، وهكذا المؤمن يموت مرتدا والكافر يموت مسلما، فإن الله تعالى لم يزل يعلم أنه سيسخط فعل الكافر سيسخطه فعل الكافر ما دام كافرا، ثم أنه يرضى عنه إذا أسلم، وأن الله تعالى لم يزل يعلم أنه يرضى عن أفعال المسلم وأفعال البر، ثم أنه يسخط أفعاله إذا ارتد أو فسق، ونص القرآن يشهد بذلك، قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فصح يقينا أن الله تعالى يرضى الشكر ممن شكره فيما شكره، ولا يرضى الكفر ممن كفر إذا كفر متى كفر كيف كان انتقال هذه الأحوال من الإنسان الواحد. هذا كلام ترى كما ترى كلام قوي جدا في الرد على الأشاعرة. كلام ابن حزم في الفصل. نعم. وبهذا يظهر هذا ملخص ملخص الكلام في المسألة. بهذا يظهر الفرق بين من استثنى من السلف لأجل خوف العاقبة وتغير الحال وبين القول بالموافاة الذي ذهب إليه الأشاعرة وتضمن القول بأن الإيمان هو ما مات عليه العبد وأن الإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به وتضمن أيضا أن حب الله وبغضه ورضاه وسخطه وولايته وعداوته إنما يتعلق بالموافاة فقط. هذا كلام مهم وهذا كلام باطل. وسر ذلك وسر المسألة كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن الأشاعرة ينفون الأفعال الاختيارية ويثبتون رضا ومحبة قديمة بمعنى الإرادة وعندهم أن الله لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه وأما أهل السنة فقد أخذوا بما دلت عليه النصوص من أن الله تعالى يحب من شاء إذا شاء ويرضى عمن شاء متى شاء ويسخط عمن شاء وقت ما يشاء سبحانه فمحبته ورضاه وسخطه صفات تتعلق بمشيئته والحاصل أن القول بأن الإيمان هو ما وافى به العبد ربه وتعليل الاستثناء بذلك قول محدث لا دليل عليه وقد مضى ذكر الاعتبارات التي بنى عليها السلف قولهم في الاستثناء. نعم. بعد ذلك سيتكلم عن الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة الجهمية ويقول أن تصديق الأشاعرة يضيفون إليه ماذا؟ أعمال القلوب كما ذكرنا في أول الدرس. قال المبحث الرابع الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم. سبق أن شيخ الإسلام رحمه الله ينسب إلى جهم أن الإيمان هو المعرفة أو التصديق ويقرر أن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد التصديق الخالي من الانقياد أمر دقيق وأكثر العقلاء ينكرونه كما أنه نسب إلى الأشعري في أحد قوليه وإلى أكثر أصحابه أنهم نصروا قول جهم في الإيمان وسمى من هؤلاء الباقلاني والجويني والرازي لكن هل ينطبق هذا على متأخر الأشاعرة وهل يثبتون التصديق المجرد من أعمال القلوب؟ والحق أن الناظر في كتب هؤلاء المتأخرين يتبين له أنهم لا يثبتون التصديق مجردا عن أعمال القلوب بل يدخلون في التصديق الإذعان والانقياد والقبول والرضا ويفرقون بينه وبين المعرفة التي أثبتها جهم كما أنهم يقررون كفر كثير من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعرفون الحق ولا ينقادون له ومن أقوالهم في تعريف التصديق قال في إتحاف المريد وهو تصديق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما علم مجيء مجيئه به من الدين بالضرورة والمراد من تصديقه صلى الله عليه وسلم قبول ما جاء به مع الرضا بترك التكبر والعناد والقبول وترك التكبر والعناد إنه هو شيء زائد عن التصديق هذا من أعمال القلوب هذا شيء زائد عن التصديق بل هذا من أعمال القلوب. نعم. قال بناء الأعمال عليه لا مجرد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول له حتى يلزم الحكم بإيمان كثير من الكفار الذين كانوا عالمين بحقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وما جاء به لأنهم لم يكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه ولا بنوا الأعمال الصالحة عليه بحيث صار يطلق عليه اسم التسليم كما هو مدلوله الوضعي. يعني هو يقول إننا لو قلنا أن الإيمان هو التصديق فقط لازم من هذا أن نثبت إيمان كثير من أهل الكتاب الذين يصدقون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فأضاف مع التصديق ماذا؟ ماذا أضاف مع التصديق؟ الإذعان والقبول والانقياد. طيب اقرأ بعد صفحة بعد صفحتين والحاصل أن الأشاعرة في أول صفحة 250 والحاصل أن الأشاعرة يشترطون في الإيمان الإذعان والانقياد والقبول وترك العناد والتكبر لكنهم يجعلون ذلك نفس التصديق. إذا جعلوا أعمال القلوب هي نفس التصديق وهذا باطل وقلت لكم في أول الكلام لماذا هو باطل لأن انتفاء الإذعان والقبول عند بعض الكفار سيلزم منه عند الأشاعرة انتفاء ماذا؟ انتفاء التصديق كما قلنا إن إبليس كان مستكبرا ولم يكن مذعنا فهل إبليس كان مكذبا؟ ما كان مكذبا. إذا الإذعان والانقياد شيء والتصديق شيء آخر هما جعلوهما الأشاعرة جعلوهما التصديق والإذعان والقبول شيئا واحدا وهذا باطل. قال والحاصل أن الأشاعرة الحاصل أن الأشاعرة يشترطون في الإيمان الإذعان والانقياد والضبود والترك العناد والتكبر، لكنهم يجعلون ذلك نفس التصديق، ثم يتكلفون في إيجاد الفرق بين المعرفة والتصديق. فلو قالوا إن التصديق يجب أن يصحبه إذعان وانقياد وقبول لسهل الأمر، لكنهم يعلمون أن ذلك مبطل لأصلهم الذي بنوا عليه إخراج العمل من الإيمان. لأنهم لو قالوا إن الإذعان والانقياد شيء غير التصديق، ماذا سيكون؟ سيكون عمل، سيكون عمل قلوب، وهم يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان سواء كانت أعمال قلوب أو أعمال جوارح، فاضطروا أن يقولوا إن هذه الأعمال لن نسميها أعمال، لن نسميها ماذا؟ تصديق، حتى يوافقوا مذهبهم في نفي العمل في إخراج العمل من مسمى الإيمان حتى لو كان عمل قلب. نعم. وهو الزعم بأن الإيمان لغوي، وأن الشرع لم يغير معناه الذي هو التصديق ولم يتصرف فيه، وأن الإيمان شيء واحد. الوجهان اللذان اللذان اضطر الأشاعرة إلى الوقوع في هذا القول الباطل بسببهما، الوجه الأول أن الإيمان معناه اللغوي كما تكلمنا في أول الكتاب في تعريف الإيمان، أن الإيمان عندهم هو التصديق، والتصديق في اللغة ليس منه الإذعان والانقياد، ليس منه الإذعان والانقياد. الوجه الثاني أنهم يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض، إما أن يبقى كله وإما أن يذهب كله، فلذلك نقول أن الإيمان يتكون من تصديق وعمل قلب وقول اللسان وعمل جوارح، نقول الإيمان شيء واحد هو التصديق، وكل هذه الأشياء الأخرى ليست من الإيمان، إنما هي مكملات للإيمان وهي ليست من الإيمان. طيب اقرأ في الصفحة التالية. وجه بطلان مذهب من جعل عمل القلب نفس التصديق. قد تبين مما سبق أن متأخر الأشاعرة أثبتوا عمل القلب من القبول والانقياد والإذعان، لكنهم جعلوا ذلك نفس التصديق، كما في قول الدردير: الإذعان والقبول والتصديق والتسليم عبارات عن شيء واحد. وسبقت الإشارة إلى أن هذا مذهب أبي الحسن الصالحي، وأن شيخ الإسلام رحمه الله جزم بفساد هذا القول واعتبره ضلالا بينا. قال رحمه الله: والمرجئة أخرج العمل الظاهر عن الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين، وإدخال عمل القلب التصديق باطن لأمور كثيرة أظهرها ما يترتب على ذلك من القول بأن من كان كفره من جهة انتفاء عمل القلب كإبليس وفرعون واليهود العالمين لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس في قلبه شيء من التصديق، لأنه إذا كان عمل القلب هو نفس التصديق كان انتفاؤه يعني انتفاء التصديق، ويلزم على ذلك أن هؤلاء المذكورين ليسوا مصدقين، وأنه لا يدل اسم الإيمان عن أحد إلا بزوال العلم والتصديق من قلبه، وهذا الذي اعتمده الحزاق في هذا المذهب كأبي الحسن القاضي أبي بكر كما سبق. وأما المتأخرون فقد وقعوا في التناقض الذي أشار إليه شيخ الإسلام، فأثبتوا العلم والتصديق لكثير من المشركين وأهل الكتاب، ونفوا عنهم الإذعان والانقياد مع قولهم إن التصديق هو نفس الإذعان والانقياد. وهؤلاء يلزمهم أن يقولوا إن الإيمان الواجب في القلب أمران: التصديق والعمل، وأنه قد يوجد التصديق من غير العمل، لكن هذا يفسد الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم، وهو أن الإيمان مجرد التصديق وأنه شيء واحد، وأن الشرع لم يتصرف فيه، أي لم ينقله من المعنى اللغوي. نعم. وهذا الاضطراب جزاء من أعرض عن نصوص الكتاب والسنة والتمس الهدى في غيرهما من الآراء الكلامية والقواعد المنطقية، وهذا ما سيظهر أيضا من خلال عرض مفهوم الكفر عندهم. نعم. المبحث الخامس: مفهوم الكفر عند الأشاعرة. يرى الأشاعرة أن الكفر هو التكذيب. هذا موافق لمذهب من؟ لمذهب الجهمية الذين قالوا أن الكفر هو الجهل. نعم. يرى الأشاعرة أن الكفر هو التكذيب أو الجهل بالله تعالى، وأن ما كان من أمور الكفر المجمع عليها كالسجود للصنم وعبادة الأفلاك ليس كفرا في نفسه، لكنه علامة على الكفر، ويجوز أن يكون فاعل ذلك في الباطن مؤمنا. ومنهم من يقول: هذه الأمور جعلها الشارع علامة على التكذيب، فيحكم على فاعلها بوجود التكذيب في قلبه وانتفاء التصديق منه. أيهما أحسن حالا، الأولون أم الآخرون؟ الثاني. يعني الأولون يقولون السجود لصنم ليس كفرا في ذاته لكنه علامة على الكفر وليس كفرا في ذاته. وصاحب من فعل هذا من سجد لصنم قد يكون مؤمنا عند الله، سنحكم عليه بالكفر في الدنيا ويكون قد يكون مؤمنا عند الله. أما الفريق الثاني قال لا، السجود لصنم ليس كفرا في ذاته ولكنه دليل على التكذيب الذي في القلب، فلا يمكن أن يكون مؤمنا عند الله. طبعا هو لا أحسن حالا. وأسوأ من الفريقين الذين يقولون إن سجود لصنم لا يكون كفرا إلا إذا صرح صاحبه بالاستحلال، أو أن سب الدين أو أن سب الله عز وجل ليس كفرا إلا إذا صرح صاحبه بالاستحلال، فهؤلاء مذهبهم أسوأ من غلاة المرجئة، أسوأ من الجهمية والأشاعرة. نعم. قال الباقلاني: باب القول في معنى الكفر. إن قال قائل: ما الكفر عنده وما الكفر عندكم؟ قيل له: ضد الإيمان، وهو الجهل بالله عز وجل والتكذيب به، الساتر بالقلب الإنسان عن العلم به، فهو كالمغطي للقلب عن معرفة الحق. وقد يكون الكفر بمعنى التكذيب والجحد والإنكار، ومنه قولهم: كفرني حقي أي جحدني. لأن الكفر في اللغة والتغطية، كأنه غطى على حقي، جحدني حقي. نعم. قال: ليس في المعاصي كفر غير ما ذكرناه، وإن جاز أن يسمى أحيانا ما جعل علما على الكفر كفرا، نحو عبادة الأفلاك والنيران واستحلال المحرمات وقتل الأنبياء، وما جرى مجرى ذلك مما ورد التوثيق به، وصح الإجماع على أنه لا يقع إلا من كافر بالله ومكذب له وجاحد به. يعني استحلال المحرمات وعبادة الأفلاك وقتل الأنبياء، هم يقولون يجوز أن يسمى أحيانا كفرا من باب المجاز، وليس كفرا في ذاته، هذه الأشياء ليست كفرا في ذاتها، هم يقولون من باب المجاز يجوز أن نسميها كفرا لأنها دليل على كفر الباطل، لكنها ليست كفرا في ذاتها، مما ورد فيه التوقيف، يعني ورد الدليل من الكتاب والسنة على أنه كفر، أو صح فيه الإجماع على أنه كفر، لكن هذا تسميته كفر مجاز ليس حقيقة. طبعا أهل السنة يقولون هذه الأفعال في حد ذاتها كفر، وأن الكفر يكون القول والفعل والاعتقاد والترك. طيب، بعد ذلك في الصفحة التالية والحاصل في آخرها، والحاصل ملخص الكلام السابق، يعني والحاصل أن الأشاعرة لا يرون الكفر إلا تكذيب القلب أو جهله، ولا يرون عملا أو قولا هو كفر بذاته، وأن من حكم بكفره فبذهاب التصديق من قلبه، أو يقال هو كافر ظاهرا وقد يكون مؤمنا باطنا، وهم يلتقون مع جهم في هذا التأصيل على ما سبق بيانه. قال شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام. هذا ملخص مرة أخرى لكلام الجهمية والأشاعرة في الكفر، في مفهوم الكفر. قال: ومن هنا. ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعل أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله، ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة. قال: وهذه كلها معاصي لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار، لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود. يعني قد يشهد الشهود على فلان أن على فلان حق ويكونون كاذبين، فيقضي القاضي على فلان، وحقيقة الأمر أن فلان ليس عليه حق، فيقولون هكذا في الإيمان، قد نحكم على فلان أنه كافر إذا فعل الكفر الظاهر، وفي حقيقة الأمر قد يكون مؤمنا. طبعا هذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد، لأن الله عز وجل بيّن أن الظاهر صورة للباطن، وأنه يستحيل أن يفسد الظاهر مع صلاح الباطن، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وهذا هو الباب الثالث، علاقة الظاهر بالباطن، الباب الثالث في الكتاب، وهم من أهم أبواب الكتاب. نعم. فأصل ضلالها لهذه الفرق أنهم لم يفهموا العلاقة بين الظاهر والباطن. قال: فإذا أورد عليهم، إذا اعترضنا عليهم، إذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه، فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه، فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو. وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة. طيب اقرأ في الصفحة التالية في آخرها كلام ابن حزم في الفصل، كلام ابن حزم في الفصل مهم. وقال أيضا في آخرها، وقال أيضا، قال أيضا هذا كلام ابن حزم في الفصل. قال أما قولهم إن شتم الله تعالى ليس كفرا، وكذلك شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دعوة، ادعاء كاذب يعني. قال لأن الله تعالى قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فنص تعالى على أن من الكلام ما هو كفر. وقال تعالى إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، فنص تعالى أن من الكلام في آيات الله تعالى ما هو كفر بعينه مسموع. وقال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فنص تعالى على أن الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسول من رسله كفر مخرج عن الإيمان، ولم يقل تعالى في ذلك إني علمت أن في قلوبكم كفرا بل جعلهم كفارا بنفس الاستهزاء، ومن ادعى غير هذا فقد قول الله تعالى ما لم يقل وكذب على الله تعالى. الفقرة بعد التالي وقال رحمه الله، وقال رحمه الله وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد، كفر مجرد يعني كفر بنفسه، كفر بنفسه ليس دليلا على الكفر كما يقول الأشاعرة والجهمية، إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفرا، قال بعضهم ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى، قد يكون مؤمنا عند الله كما قال بعضهم. نعم. وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام، وهو أنهم يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير تقية، بغير تقية، بغير تقية ولا حكاية، يعني بغير إكراه ولا حكاية، لأن حكاية الكفر ليست كفرا، هذا مانع من مانع التكفير، حكاية الكفر العلم أنه يحكي. نعم. لكن مختارا في ذلك الإسلام، قال أبو محمد رحمه الله أي ابن حزم يعني. نعم. وهذا كفر مجرد لأنه خلاف لإجماع الأمة ولحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة ومن بعدهم، لأنه لا يختلف أحد لا كافر ولا مؤمن في أن هذا القرآن هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه وحي من الله تعالى، وإن كان قوم من الروافض ادعوا أنه نقص منه أو نقص منه وحرف، فلم يختلفوا أن جملته كما ذكرنا، ولم يختلفوا بأن فيه التسمية بالكفر والحكم بالكفر قطعا على من نطق بأقوال معروفة كقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فصح أن الكفر يكون كلاما. وقد حكم الله تعالى بالكفر على إبليس وهو عالم بأن الله خلقه من نار وخلق آدم من طين وأمره بالسجود لآدم وكرمه عليه، وسأل الله تعالى النظرة إلى يوم يبعثون، ثم يقال لهم إذ ليس شتم الله تعالى كفرا عندكم فمن أين قلتم إنه دليل على الكفر، فإن قالوا لأنه محكوم على قائله بحكم الكفر قيل لهم نعم محكوم عليه بنفس قوله لا بمغير ضميره الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، إنما حكمنا عليه بالكفر حكمنا عليه بقوله لأننا لا نعلم ما في قلبه، نحن لا نعلم ما في قلبه، فدل هذا أن قوله هو مناط التكفير علة التكفير، فدل هذا أن قوله نفسه كفر. نعم. فإنما حكم له بالكفر بقوله فقط، فقوله هو الكفر، ومن قطع على أنه في ضميره، وقد أخبر الله تعالى عن قوم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فكانوا بذلك كفارا كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وهم مع ذلك كفار بالله تعالى قطعا بيقين إذ أعلنوا كلمة الكفر. طب انتهى هكذا من الكلام على مفهوم الكفر والإيمان عند الأشاعرة، سيتكلم على مفهوم الكفر والإيمان عند الماتريدية، ثم مفهوم الكفر والإيمان عند مرجئة الفقهاء. تكلم أولا عند مفهوم الكفر والإيمان عند الماتريدية، قال قولهم في الإيمان قولهم في الإيمان. أما أبو منصور الماتريدي شيخ الطائفة فقد ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق، وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه. ما معنى أن قول اللسان شرط لأحكام لإجراء الأحكام الدنيوية فقط؟ نعم نعم، يعني يكون في الدنيا، لكنه إن امتنع عن القول سيكون مسلما في الآخرة، قد يكون مسلما في الآخرة إن امتنع عن القول. طبعا هذا القول من أفسد الأقوال أيضا. قال المترودي: ثم قد سبق بأدلة القرآن وما عليها أن الإيمان، والذي جرى به من اللسان أن الإيمان هو التصديق. قال: الأصل عندنا قطع القول بالإيمان وبالتسمي به بالإطلاق وترك الاستثناء فيه، لأن كل معنى مما باجتماع وجوده تمام الإيمان عنده، مما إذا استثني فيه لم يصح ذلك المعنى. وقال شيخ الإسلام: قال شيخ الإسلام: قد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كأبي منصور الماتريدي وأمثاله إلى نظير هذا القول في الأصل، فقال إن الإيمان هو ما في القلب، وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا. في الصفحة التالية في آخرها. فهذا بالنسبة لقول اللسان، قول اللسان عندهم ليس من الإيمان، إذن هو شرط لثبوت أحكام الدنيا فقط. طيب، أما عمل الجوارح في آخر الصفحة، وأما عمل الجوارح فقد أخرجوه من الإيمان، ومنهم من صرح بأنه من كمال الإيمان. قال الملا علي القاري: وأما العمل بالأركان فهو من كمال الإيمان وجمال الإحسان. نعم، فهم تأخذ أشعار في ذلك أيضا. قولهم في الزيادة والنقصان: نسب الصراوي في شرح الجوهرة إلى جمهور الماتريدية القول بزيادة الإيمان ونقصانه. الصحيح أنهم لا يقولون بهذا كما سيقول، والذي يظهر أن جمهورهم على خلاف ذلك. قال: في العقائد النسفية والإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقال أبو المعين النسفي: وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق وهو لا يتزايد في نفسه، دل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فلا زيادة له بانضمام الطاعات إليه ولا نقصان له بارتكاب المعاصي، إذ التصديق في الحالين على ما كان قبلهم. إذن جمهورهم يقول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه. طب أما بالنسبة للاستثناء في الإيمان، لما يؤولون الآيات التي تتكلم عن زيادة الإيمان؟ نعم، هم يقولون هذه الزيادة في ماذا؟ في أعمال الجوارح. يقولون المقصود هنا بماذا؟ بأعمال الجوارح، وأعمال الجوارح هي التي يتفاضل فيها الناس. أعمال الجوارح هي التي يتفاضل فيها الناس. طبعا هذا تأويل بعيد، هذا تأويل بعيد، بل هذه الآيات حج عليهم، هذه الآيات حج عليهم. والذين اهتدوا زادهم هدى فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذه الآيات حج على كل المرجئة، كما مضى معنا تقرير مذهب أهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه. هذه الآيات حج على كل المرجئة الذين يقولون بعدم زيادة الإيمان ونقصانه. تأويلهم لهذه الآيات أنهم يقولون هذه الزيادة والنقصان متعلقة بماذا؟ متعلقة بالأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هذه تسمى إيمانا لأنها ثمرات للإيمان، ليست لازمة من لوازم الإيمان. هم يقولون أنها ليست لازمة، لما هي ثمرة من ثمرات الإيمان. هذه الثمرة قد توجد وقد تتخلف ويتفاضل فيها الناس، فهم يقولون سميت من باب الإيمان، سميت إيمانا من باب ماذا؟ من باب المجاز، من باب المجاز. هذا طبعا هذا القول باطل طبعا. نعم، قولهم في الاستثناء: ذهب بعض الماتريدية إلى جواز الاستثناء، لكن جعلوه خلاف الأولى، وخالفوا الأشعرية فيما ذهبوا إليه من القول بالموافاة. يكفي هذا قولهم. إذن هم يقولون بماذا؟ بعدم جواز الاستثناء. طيب، مفهوم الكفر عندهم؟ لا يختلف الماتريدية عن الأشاعرة في تعريفهم للكفر، وأنه التكذيب، وأن من الأعمال والأقوال ما جعله الشارع علامة على التكذيب فيحكم بالكفر مرتكبها. قال النسفي: الكفر هو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب. إذن هم في مفهوم الكفر وافقوا الأشاعرة ووافقوا كذلك الجهمية. طيب، هذا الفصل الثالث من فصول المهمة في الكتاب، هو بيان مذهب مرجئة الفقهاء، في الإيمان، ويقصد بمرجئة الفقهاء من نسب إلى الإرجاء من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وصاحب الطحاوية كما سيبين في هذا الفصل. قال: المقصود بمرجئة الفقهاء من نسب إليه الإرجاء من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة رحمهم الله ومن اتبعهما. وقد ذهبوا إلى أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، وأخرج العمل من مسماه، وزعم أنه لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى منه، مع قولهم إن مرتكب الكبيرة معرض للوعيد وهو تحت المشيئة كما هو القول عند أهل السنة والجماعة. إنهم خالفوا أهل السنة في ثلاث مسائل في الإيمان. المسألة الأولى أن الإيمان أن العمل ليس من الإيمان لا يدخل في مسمى الإيمان. المسألة الثانية أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. المسألة الثانية عدم جواز الاستثناء في الإيمان. هذه المسائل الثلاثة التي خالفوا فيها أهل السنة. قال أبو حنيفة رحمه الله في كتاب الوصية المنسوب إليه: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، والإقرار وحده لا يكون إيمانا، لأنه لو كان إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين. وكذلك معرفة وحدها أي مجرد التصديق لا يكون إيمانا، لأنها لو كانت إيمانا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين. قال الله تعالى في حق المنافقين: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في دعواهم الإيمان حيث لا تصديق لهم. وقال الله تعالى في حق أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال في الحاشية أن نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة لا تصح، كما رجح صاحب كتاب براءة الأئمة الأربعة من مذاهب المتكلمين المبتدعة. نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة لا تصح. فالصحيح أن أبي حنيفة لا يصح عنه نقل صحيح في إخراج العمل عن مسمى الإيمان، إنما هذا نسب إلى أتباعه. أما أبو حنيفة نفسه لم يصح شيء في نسبة هذا إليه. وقال في الفقه الأكبر المنسوب إليه أيضا: ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها، ولا نزيد عنه اسم الإيمان ونسميه مؤمنا حقيقة، ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر. طيب اقرأ في الصفحة التالية. وقد عد أصحاب المقالات في آخر الصفحة. وقد عد أصحاب المقالات أبا حنيفة وأصحابه من المرجئة لإخراجهم العمل من مسمى الإيمان ونفيهم الزيادة والنقصان. نعم هنا عفوا، هناك نقلان نسيناهما قبل هذا النقل. وقال أيضا: ثم العمل غير الإيمان. قبل هذا وقال أيضا: ثم العمل غير الإيمان، والإيمان غير العمل، بدليل أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل من المؤمن ولا يجوز أن يقال يرتفع عنها الإيمان، فإن الحائض ترتفع عنها الصلاة ولا يجوز أن يقال يرتفع عنها الإيمان أو أمر لها بترك الإيمان. هم يقولون العمل غير الإيمان. طبعا هذا كتاب، هذا كلام كله نقلاه من كتاب الوصية من الفقه الأكبر لأبي حنيفة، وقلنا أن نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة لا تصح. ولكن يعني لو افترضنا أن نسبة هذا الكتاب تصح إليه، فمعنى هذا الكلام هم يقولون العمل غير الإيمان، فإن الله عز وجل عطف العمل على الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك أن العمل ليس من الإيمان. كيف يرد عليهم في هذا؟ يعني كيف نرد عليهم في هذه الشبهة؟ ماذا نقول؟ هم يقولون أنتم تقولون العمل من الإيمان، والله عز وجل عطف العمل على الإيمان في مواضع كثيرة من كتابه، صحيح؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعطف يقتضي المغايرة، فدل هذا أن الإيمان غير العمل، وأن العمل غير الإيمان، وأن الإيمان ليس منه العمل. فكيف نقول لهم؟ نقول لهم هذا من باب ماذا؟ من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، مثل قوله تعالى مثلا: وإن تظهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فعطف الملائكة على ماذا؟ على جبريل. فهل معنى هذا أن جبريل غير الملائكة؟ لا، هذا من باب عطف العام على الخاص، فقد يعطف العام على الخاص، وقد يعطف الخاص على العام، ومنه قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا من باب عطف ماذا؟ عطف الخاص، وهو العمل على العام، على العام، وهو الإيمان، من باب التأكيد عليه، حتى لا يظن أن الإيمان هو تصديق مجرد عن العمل، حتى لا يظن أن الإيمان هو تصديق مجرد عن العمل، فهذا تأكيد للعمل، هذا تأكيد للعمل، سواء قلنا إن العمل جزء من الإيمان أو لازم من لوازم الإيمان، لازم يعني واجب من واجبات الإيمان. كلا القولين صحيحان، والخلاف بينهما لفظي كما سيقرر شيخ الإسلام. يعني المهم أن نقول في هذه الآيات إن العمل من الإيمان، وهذا من باب عطف الخاص على العام للاهتمام بالخاص، أو نقول إن العمل لازم من لوازم الإيمان، لازم من لوازم الإيمان كما سيقول شيخ الإسلام. إن مرجئة الفقهاء نوعان: نوع يقول إن العمل لازم من لوازم الإيمان، يعني يجب أن يكون موجودا، وهؤلاء خلافهم مع أهل السنة خلاف لفظي، وقسم يقولون العمل ليس لازم من لوازم الإيمان، وهذا مع أهل السنة خلافهم خلاف حقيقي، خلاف حقيقي. نعم. قال قال الطحاوي في عقيدة المشكورة التي ذكر أنها عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه رحمه الله، فالإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. فلم يذكر عملا، قال الإيمان هو القول باللسان أو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يقل والعمل بالجوارح والأركان، لم يذكر العمل. نعم. فالإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتصديق أهله في أصله سواء، يعني لا تفاضل بينهم في ماذا؟ في أصل الإيمان هو التصديق، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. إن يقول التفاضل في ثمرات الإيمان، لكن في أصل الإيمان ليس فيه تفاضل. ونحن بينا في مبحث الزيادة والنقصان في الإيمان أن التصديق يتفاضل باعتبارات، أظن ذكرنا 5 اعتبارات، صحيح؟ نعم. وقد عد أصحاب المقالات أبا حنيفة الذين كتبوا في الفرق، مثل الأشعري كتب كتاب مقالات الإسلاميين، مثل ابن حزم في الفصل، مثل الشهرستاني في الملل والأهواء والنحل. أصحاب المقالات يعني العلماء الذين كتبوا في الفرق، معنى أصحاب المقالات العلماء الذين كتبوا كتبا في الفرق، ابن حزم والشهرستاني والأشعري. نعم. وقد عد أصحاب المقالات أبا حنيفة وأصحابه من المرجئة لإخراجهم العمل من مسمى الإيمان ونفيهم الزيادة والنقصان، واشتد إنكار السلف عليهم لذلك. قال الأشعري في المقالات في كتاب مقالات الإسلاميين، نعم، في عد فرق المرجئة والفرقة التاسعة من المرجئة أبو حنيفة وأصحابه يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والإقرار بالله والمعرفة بالرسول والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير. والإمام الأشعري لا يوفق أنا شعري في آخر قوله لا يوفق هذا. قلنا الأشعري له قولان في الإيمان، لما تكلمنا عن مذهب الأشعري في الإيمان له قولان، قول استقر عليه أتباعه أن الإيمان هو التصديق، وقول وافق فيه أهل السنة في كتابيه مقالات الإسلاميين والإبانة عن أصول الديانة، والإبانة في أصول الديانة. نعم. يعني وراجع عن قوله الذي وافق فيه المرجئة إلى قول أهل السنة. قال شيخ الإسلام: والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرف أن الإنسان لا يكون مؤمناً إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه. فإن جهماً يقول أن الإنسان قد يكون مؤمناً عند الله إذا لم يتكلم بكلمة التوحيد مع قدرته عليه، يكون كافر في الدنيا، لكن قد يكون مؤمن عند الله، لكن أولئك يقولون بهذا. نعم. وعرفوا وعرف أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديقهم مع تصديق قلوبهم، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لازمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لازمهم دخول أعمال الجوارح أيضا، فإنها لازمة لها. نعم. إذا أدخلوها في الإيمان، إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لازمهم قول جهم، هو يخاطب الآن شيخ الإسلام مرجئة الفقهاء، يقولون أنتم تدخلون أعمال القلوب في الإيمان مرجئة الفقهاء، فيلزمكم أن تكون هناك أعمال جوارح، لأنه يمتنع أن يكون هناك أعمال للقلوب بدون أعمال للجوارح. إذا كان هناك خوف، الخوف يبعث عن العمل، إذا كان هناك محبة، المحبة تبعث عن العمل، تبعث على العمل. فإذا قلتم خلاص ليس هناك أعمال قلوب، سيلزمكم قول ماذا؟ جهم. فإما أن تلتزموا بقول أهل السنة، وإما أن تلتزموا بقول الجهمية. ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم. وهذا من إحسان شيخ الإسلام الظن بالعلماء والتماس العذر لهم، قال: ولكن هؤلاء مرجئة الفقهاء لهم حجج شرعية. هذه طبعا شبهات ليست حجج، ويقصد يعني حجج في ظنهم، لكن في حقيقة الأمر هي ليست حجج، هي شبهات نصوص فهموها على غير معناها، كالآية التي ذكرناها الذين آمنوا مثلا وعملوا الصالحات، هذه شبهة لهم أن العطف يقتضي المغايرة. طيب. قال شيخ الإسلام يعني يعذرهم. نعم طبعا يعذرهم، تم سلام العذر في هذا. ولذلك الإمام أحمد ورد عنه أنه كان متكئا فذكر له واحد من المرجئة نسيت اسمه، فجلس فقال: ما ينبغي إذا ذكر الصالحون أن يتكأ. رحمه الله كان شرينا على الجهمية رأسا في الإرجاء، وكان مرجئا لكنه ماذا؟ عظمه وجلس عندما ذكر اسمه. وهذا من عدل السلف أنهم لا يساوون بين أهل البدع، فإن أهل البدع درجات ومراتب، وليس من يعني أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل فأدركه، يعني كما يقولون. نعم. وقال: وأنكر حمد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء، وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة وكانوا يستثنون في الإيمان، لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه وخالف شيخه إبراهيم النخعي واتبعه من اتبعه، ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم، ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة، ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما. نعم، بخلاف طبعا الجهمية، بخلاف الجهمية. أما الأشاعرة فنقل شيخ الإسلام اتفاق السلف على عدم تكفيرهم، إن كان بعض المتأخرين يدعي خلاف ذلك. طيب، كلام شيخ الإسلام. نعم، إلى أن قال رحمه الله: وهؤلاء معروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة، كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان، وهو قول أبي بكر أبي محمد بن كلاب وأمثاله، لم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب. قال رحمه الله: والحزب الثاني، كان يتكلم عن الحزب الأول وهم الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ثم تكلم عن الحزب الثاني وهم المرجئة الذين يقولون كذلك أن الإيمان لا يتباعد ولا يتفاضل، لا يزيد ولا ينقص. قال: والحزب الثاني وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال الإيمان لاعتقادهم أن الإيمان لا يتباعد، فقالوا: كل فاسق فهو كامل الإيمان، وإيمان الخلق متماثل لا متطابق، وإنما التشاطر في غير الإيمان من الأعمال. وقالوا: الأعمال ليست من الإيمان، لأن الله فرق بين الإيمان والأعمال في كتابه، يعني عطف الأعمال على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة. نعم، ثم قال الفقهاء المعتبرون من أهل هذا القول: إن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، وهذا المنقول عن حماد بن أبي سليمان ومن وافقه كأبي حنيفة وغيره. طيب، وحاصل ما عليه مرجئة الفقهاء هو ما يلي: أولا، أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان. ثانيا، إخراج العمل الظاهر من مسمى الإيمان. ثالثا، أن الإيمان لا يتباعد ولا يزيد ولا ينقص. رابعا، أن أهله متساوون في أصله، وأن التفاضل إنما يقع في غير الإيمان. خامسا، أنه لا يستثنى فيه. سادسا، أما أعمال القلوب فظاهر كلامهم أنها ليست من الإيمان، وهو ظاهر ما نقله أصحاب المقالات عنهم أيضا، وقد سبق قول شيخ الإسلام عنهم، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لازمهم قول جامل، فإن ادخلوها في الإيمان لازمهم دخول أعمال الجوارح أيضا، فإنها لازمة لها. في الصفحة بعد التالية: ومما يرجح أنهم لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمان، ومما يرجح أنهم لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمان ما قاله الطحاوي رحمه الله، وسبق نقله أن الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى. أين الدليل في هذا المتن، متن الطحاوية، أن أعمال القلوب ليست من الإيمان؟ أين الدليل؟ وأهله في أصله سواء. ماذا أيضا؟ الخشية والتقى ليست من أعمال القلوب؟ وأثبت فيها ماذا؟ تفاضل، يعني زيادة ونقصان، وهم يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فدل أن الخشية والتقى التي هي من أعمال القلوب ليست من الإيمان، لأن الإيمان عندهم ماذا؟ لا يزيد ولا ينقص. ولذلك قال: ولا شك أن الخشية والتقى من أعمال القلوب، وقد دخلها التفاضل لأنها ليست من الإيمان عندهم. نعم، وسبق أيضا قول شيخ الإسلام رحمه الله عنهم: وإيمان الخلق متماثل لا متفاضل، وإنما التفاضل في غير الإيمان من الأعمال، وقالوا: الأعمال ليست من الإيمان. فحيث أثبتوا التفاضل في أعمال القلوب دل ذلك على أنها خارجة عن مسمى الإيمان عندهم. نعم. طيب، هل الخلاف بين أهل السنة هذا مبحث عقده هل الخلاف بين أهل السنة وبين مرجعة الفقهاء خلاف لفظي أو معنوي؟ ذكرنا هذا، وسيبين حقيقة مذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة. قال: ومنشأ النزاع في ذلك أن هؤلاء المرجئة مع قولهم بإخراج العمل من الإيمان ونفي زيادة والنقصان عنه ومنع الاستثناء فيه، إلا أنهم كانوا مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف في الاسم واللفظ دون الحكم، وذهب آخرون إلى أنه خلاف حقيقي في الاسم واللفظ والحكم. طيب، سيبين تحقيق مذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة. هل الخلاف في الاسم والحكم أم خلاف في الاسم فقط دون الحكم؟ الحكم يعني في الأخيرة، يعني الاسم في الدنيا. سيبين مذهب شيخ الإسلام في هذا. قال: تحقيق قول شيخ الإسلام في هذه المسألة، عزى بعض الباحثين إلى شيخ الإسلام رحمه الله أنه ممن يرى النزاع بين أهل السنة ومرجعة الفقهاء نزاعا لفظيا على ما هو المتبادر من بعض كلامه رحمه الله. والتحقيق في ذلك أن شيخ الإسلام له عبارات متنوعة في تناول هذه المسألة. أولا، فتارة يقول على عن الخلاف في الأعمال هل هي من الإيمان وفي الاستثناء ونحو ذلك إن عامته نزاع لفظي. ثانيا، وتارة يقول هذه البدعة أخف البدع فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم. ثالثا، وتارة يشير إلى أن ذلك من بدع الأقوال والأفعال إلى العقائد. قال رحمه الله: ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعل هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد. فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم يعني المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. اقرأ الحاشية. لكنه صرح بموضع بأن هذا النزاع كثير منه معنوي. قال رحمه الله: ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن لك والإيمان نزاعا كثيرا منه لفظي وكثير منه معنوي، فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام، وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض، ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيمان هل يزيد وينقص، وهل يستثنى فيه أم لا، وهل الأعمال من الإيمان أم لا، وهل الفاسق المني مؤمن كامل الإيمان أم لا. نعم، وهذا يمكن حمله على عموم النزاع الواقع بين الناس في مسألة الإيمان، فيدخل في ذلك خلاف الجهمية والخوارج والمعتزلة، ولا شك أن النزاع حينئذ يكون أكثره معنويا. وكذلك يمكن حمله على النزاع مع مرجعة الفقهاء الذين يقولون إن العمل ليس لازما من لوازم الإيمان، فإن هؤلاء خلافهم معنوي، فإنهم يقولون إن العبد إذا نطق بالشهادتين صدق وأقر ونطق بالشهادتين ولم يعمل عملا أبدا من أعمال الإسلام ومات، فإنه يكون نازيا يوم القيامة. أما أهل السنة لا يقولون بهذا، كما سيأتي تقرير هذا في أهم باب في الكتاب في الباب الثالث، فراقة الظهر بالباطل. أهل السنة يقررون أن من لم يأتي بأي عمل من أعمال الإسلام ومات وهو قادر على العمل يموت ماذا؟ يموت كافرا ولا يكون ناجيا عند الله عز وجل يوم القيامة، لأنه لم يأتي بشيء من الأعمال هم يقولون إنه سيموت مسلما. فإذا هذا خلاف حقيقي، ليس خلاف لفظي، خلاف حقيقي معنوي. طيب، قال في الصفحة التالية: وتارة يبين شيخ الإسلام وتارة يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الخلاف إنما يكون لفظيا مع من قرر بأن أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب، بحيث إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. هذا هو، أنه يفرق بين الذين يقولون إن أعمال الجوارح لازمة من لوازم الإيمان، والذين يقولون إن أعمال الجوارح ليست لازما من لوازم الإيمان. نعم، وهذا يذكره رحمه الله في مواضع، ومع هذا فقد غفل كثير من الباحثين عن الإشارة إليه. من هذه الموانع قوله رحمه الله قيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز إذا عكر فيه مجاز. هذا هو فيه توجيه الكلام الذي سألت السؤال الذي سألت ماذا يقولون في الآيات التي تنص على زيادة الإيمان. يقولون الإيمان هنا أطلق على العمل مجازا والذين اعتلوا زادهم هدى فزادتهم إيمانا زادتهم إيمانا أي زادت أعمالهم فيطلقون الإيمان على الأعمال مجازا. نعم فإنك إذا عكر الضيق فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن. فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. إذا اعترفت أن أعمال القلوب لازم من لوازم الإيمان وأنها لو انتفت دل أعمال الجوارح عفوا لازم من لوازم الإيمان وأنها لو انتفت ينتفي عمل القلب فنزاعك معنى نزاع لفظي. وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة قيل لك فهذا يناقض قولك أن الظاهرة لازم له وموجب له. هذا معنى أن ترك جميع الواجبات الظاهرة ونقل من نقول المهمة التي سيكررها في باب الترابط بين الظاهر والباطن. نقل من نقول المهمة التي تبين أن ترك جميع الواجبات الظاهرة مكفر. أن ترك جميع الواجبات الظاهرة يدل على انتفاء الإيمان من القلب. نعم قيل له لو قيل حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم وهذا حقيقة قولك. نعم أكمل. وقال رحمه الله وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن فإذا قال إنها من لوازمه وأن الإيمان الباطن يستلزم عملا صالحا ظاهرا كان بعد ذلك قوله إن تلك الأعمال لازمة لما سمى الإيمان أو جزء منه نزاعا لفظيا كما تقدم. طالما أنك تقول إن الأعمال لازمة لمسمى الإيمان لازمة من لوازم الإيمان هذا النزاع سيكون نزاعا لفظيا. قال في آخر فقرة في الصفحة وقال رحمه الله نقل آخر عنه وقال رحمه الله والمرجئة أخرج العمل الظاهر عن الإيمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال مبين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب إفراد الاسم واقترانه. نعم تارة لأنه يقول التحقيق أن العمل الظاهر قد يكون من الإيمان تارة يدخل في مسمى الإيمان وتارة لا يدخل في مسمى الإيمان بحسب إخراج اللفظ واقترانه. يقول إذا قرن هذا توجيه آخر لعطف الإيمان على عمل الصالح إذا قرن الإيمان وعمل الصالح إذا اجتمع افترق فيطلق الإيمان على أن الشيخ الإسلام يقول أصل الإيمان في القلب والعمل لازم من لوازمه. حسنا فإذا اقترن افترق الذين آمنوا وعملوا الصالح دل على أصل الإيمان في القلب والعمل الصالح لازم من لوازم الإيمان وإذا افترق اجتمع إذا ذكر الإيمان وحده فيدخل فيه ماذا؟ عمل القلب وعمل الجوارح وذكر العمل الصالح وحده يدخل فيه ماذا؟ التصديق وعمل الجوارح مثل تسمية الله عز وجل للصلاة بالإيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إيمانا. طيب حاصل الكلام في صفحة بعد التالية في صفحة 285 ومن خلال هذه النقولات يتضح ومن خلال هذه النقولات يتضح أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى الخلاف لفظيا مع من أقر بالتلازم بين الظاهر والباطن وأن العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن لا ينفك عنه بحيث إذا انتفى اللازم وانتفى الملزوم إذا انتفى اللازم وهو العمل انتفى الملزوم وهو الإيمان. نعم وأما من يرى العمل ثمرة تقارن الباطن تارة وتفارقه أخرى فهذا قائل بقول جهم والنزاع معه حقيقي بلا ريب. إذا هذا تحقيق قول شيخ الإسلام في المسألة لا يصح نسبة القول لشيخ الإسلام مطلقا لأنه يقول إن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي أو خلاف معنوي بل لابد من التفصيل الذي ذكره المصنف. وقول شيخ الإسلام رحمه الله خلاف مع الجماعة خلاف يسير، أي خلاف مرجعة الفقهاء مع أهل السنة، وبعضه لفظي. وقوله أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، ونحو هذا من كلامه يدل على أن الخلاف مع مرجعة الفقهاء وإن قالوا بالتلازم حقيقي في بعض المسائل، ولعله يشير إلى قول في الاستثناء أو تجويزهم أن يقول أفسق الناس إن إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام. قولهم في الاستثناء خلفوا بأهل السنة في تكفير المستثني كما سيقول الآن، وقولهم أن تجويز أن يقول أفسق الناس إن إيمانه كإيمان جبريل، لأن الإيمان عندهم واحد وأهله في أصله سواء كما قال صاحب الطحاوي، فهذا خلاف لفظي، لا خلاف حقيقي، عفوا ليس خلاف لفظي، خلاف حقيقي أن نقول إن أفسق الناس يقول إيماني كإيمان جبريل، خلاف حقيقي أن أهل السنة يجيزون الاستثناء بالوجوه التي ذكرناها، ومرجئة الفقهاء يكفرون المستثني، يكفرون المستثني بدعوى أنه شاك في إيمانه، ولذلك ترتب على قولهم. وقد ترتب على قولهم في الاستثناء مذهب شنيع، وهو تكفير المستثني بحجة أنه شاك في إيمانه، ولهذا منع بعض الحنفية من تزويج القائل بالاستثناء، لكن المحققين منهم على خلافه. على خلافية قياسا على أهل الكتاب، قالوا يجوز أن يزوج قياسا على الكتابية، فلا يجوز عندهم أن يزوج الذي يقول بالاستثناء في الإيمان أن يزوج من حنفية. لماذا؟ لأنه مرتد، لأنه شاك في إيمانه. طيب، والحاصل أن إرجاء الفقهاء يحتمل أمرين. الصفحة التالية، أول صفحة التالية. الحاصل أن إرجاء الفقهاء يحتمل أمرين: الأول عدم إثبات التلازم بين الظاهر والباطن، والقائل بهذا الخلاف مع أهل السنة خلاف حقيقي جوهري، والثاني إثبات التلازم بين الظاهر والباطن والتسليم بأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء المنزوم، والقائل بهذا الخلاف مع أهل السنة أكثر لفظي، وبدعته في إخراج العمل من مسمى الإيمان من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد. يعني ما زال قوله بدعة حتى إن قلنا إن خلافه لفظي، لكن ما زال قوله بدعة. لماذا؟ لأنه خالف قول أهل السنة، وكان ذريعة لغلاة المرجاء من الجهمية أن يقولوا إن الإيمان هو التصديق فقط ولا يلزم فيه عمل. طيب، هذا تحرير مذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة حسب ما ظهر لي. ثم سيذكر أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى الخلاف بين أهل السنة والمرجاء خلاف صوري، منهم ابن عبد العزيز الحنفي في شرح الطحاوية، وبعض أهل العلم المعاصرين يرون أن الخلاف حقيقي، ويؤيدون كلام شيخ الإسلام أن الخلاف حقيقي مع الذين يقولون أن العمل ليس لازم من لوازم الإيمان. فذكر كلاما للشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن باز في آخر الصفحة التالية، قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله معلقا على قول الطحاوي في عقيدته. قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا على قول الطحاوي في عقيدته المشهورة: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا التعريف فيه نظر وقصور، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. وقد ذكر الشارح ابن عبد العز جملة منها فراجعها إن شئت: وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان. من أهم هذه الأحكام الذي ذكرته من أنهم لا يكفرون من لم يأتي بأي عمل من الأعمال طوال حياته يقول إنه يموت على الإسلام. وقال الشيخ الألباني، نقرأ هذا الكلام. وقال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا على كلام الطحاوي أيضا: هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان، وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى، بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من عن الإيمان، وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا، فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكار من العمل من الإيمان، لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك. وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان، وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا. ذكر الشارح نموذجا منها، بل حكى عن أبي المعين النسفي ومن المتروضية أنه طعن في صحة حديث الإمام بضع وسبعون شعبة مع احتجاج كل أئمة الحديث به، ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو مخرج في الصحيحة، وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة المذهبين. ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقال أن يقول إيمان كإيمان أبي بكر الصديق بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليه الصلاة والسلام، كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم مهما كان فاجرا فاسقا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، بل يقول أنا مؤمن حقا. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه الآية من أوضح الآيات التي نصت أن الإيمان يلزم منه عمل القلب وعمل الجوارح، إنما المؤمنون، لأن إنما تدل على الحصر، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا من أعمال القلوب، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه أعمال الجوارح. فهذه الآية جمعت في وصف الإيمان بين أعمال القلوب وماذا؟ وأعمال الجوارح. نعم، قال أولئك هم المؤمنون حقا، بعدما ذكر أعمال القلوب وأعمال الجوارح نص أن هؤلاء هم المؤمنون حقا، وأن من لم يأتي بأعمال القلوب وأعمال الجوارح لا يستحق وصف المؤمن الكامل الإيمان. قال ومن أصدق من الله قيلا، وبناء على ذلك كله اشترطوا في تعصبهم، أي بالغوا في تعصبهم، اشتطوا في تعصبهم، فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر، وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفية أن يتزوج بالمرأة الشافعية، وتسامح بعضهم دعم فأجاز ذلك دون العكس، وعلن ذلك بقوله تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبى قائلا لولا أنك شافعي، فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية الإيمان، فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع. إذن خلاصة الكلام أن الخلاف معه خلاف حقيقي وليس خلافا، حتى مع الذين يقولون إن الإيمان إن العمل لازم من لوازم الإيمان، الخلاف معهم سيكون خلاف حقيقي كما يقول الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرح كتاب الإمام صحيح البخاري. لماذا يقول هذا؟ لأن هؤلاء أقل الأحوال أنهم لم يتأدبوا مع النصوص. الله عز وجل قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم، الآية التي قرأناها الآن إلى آخرها، لم يتأدبوا مع النصوص. الله عز وجل سمى المؤمنين الذين أتوا بعمل الجوارح وعمل القلوب، وختم الآية بقوله أولئك هم المؤمنون حقا. فهؤلاء يعني أقل أحوالهم أنهم لم يتأدبوا مع النصوص، فسموا المؤمن مؤمنا وإن لم يأتي بشيء من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وهذا لا شك أنه خلاف حقيقي، وكذلك منع الاستثناء في الإيمان. نعم، بعد ذلك في الفصل القادم آخر فصل في الإيمان عند الفرق سيتكلم عن سمات الإرجاء المعاصر، سيتكلم في هذا الفصل عن بعض أهل السنة الذين ينتسبون إلى أهل السنة من العلماء المعاصرين الذين يقولون الإيمان قول وعمل، والكفر اعتقاد فقط أو تجديد فقط، ويقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومع ذلك في باب الكفر يقولون ماذا؟ الكفر لا يكون إلا بالتكذيب، ويستدلون ببعض الأقوال للمتقدمين للسلف الذين يقولون من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره. يقولون نحن نقول هذا لا، نحن لسنا مرجاء، فقد برئ، وسيرد على هذه المقولة وعلى الاستدلال بها، على الاستدلال بها، وأن هذا تناقض، كيف تقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ثم تقول إن الكفر محصور فقط في التكذيب؟ سأتكلم عن هذا في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.